بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، ليس شيء قطع قلوب العارفين إلا علمهم أن ليس لهم من الأمر شيء، وأن الأمور مرتبطة بالمشيئة ارتباطا يخرج عن حد المعقولات والمألوفات، فلا يمكن الحكم عليها بقياس ولا حدس ولا حسبان، فضلا عن التحقيق والاستيقان. وتلك هي الطامة الكبرى، أن يرتبط أمرك بمشيئة من لا يبالي بك. إن أهلكك فقد أهلك أمثالك ممن لا يحصى، ولم يزل في الدنيا يعذبهم بأنواع الآلام والأمراض، ويسقم مع ذلك قلوبهم بالكفر والنفاق، ثم يخلد العقاب عليهم أبد الآباد، ثم يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. صدق الله العظيم. لذلك كان خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة. قال سهل رحمه الله: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. ومما يروى عن المسيح عليه الصلاة والسلام يقول المسيح: يا معشر الحواريين، أنتم تخافون المعاصي، ونحن معاشر الأنبياء نخاف الكفر. وقد روي في أخبار الأنبياء أن نبيا شكى إلى الله تعالى الجوع والقمل والعري سنين، وكان لباسه الصوف، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: عبدي، أما رضيت أن عصمت قلبك أن تكفر بي حتى تسألني الدنيا؟ فأخذ هذا النبي التراب فوضعه على رأسه. يقول هذا النبي عليه السلام: بلى، قد رضيت يا ربي، فعصمني من الكفر. وحكي عن بعض الخائفين أنه أوصى بعض إخوانه فقال: يا أخي، إذا حضرتني الوفاة فاقعد عند رأسي، فإن رأيتني مت على التوحيد فخذ جميع ما أملكه فاشتري به لوزا وسكرا وانثره على صبيان أهل البلد وقل: هذا عرس المنفلت، وإن مت على غير التوحيد فأعلم الناس بذلك حتى لا يغتروا ويشهدوا جنازتي، ليحضر جنازتي من أحب على بصيرة لئلا يلحقني الرياء بعد الوفاة. وبما أعلم ذلك يرحمك الله، فدله على علامة ذلك، فلما قبض الرجل رأى علامة التوحيد عند موته فاشترى السكر واللوز وفرقه. أقول إذا ضاقت علي مذاهبي وحل بقلبي للهموم ندوب، لطول جناياتي وعظم خطيئتي هلكت ومالي في المتاب نصيب، وأغرق في بحر المخافة تائها، وترجع نفسي طارة فتتوب، ويذكرني عفو الكريم عن الورى فأحيا وأرجو عفوه فأنيب، فأخضع في قولي وأرغب سائلا: عسى كاشف البلوى علي يتوب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ووفقنا للخيرات وجنبنا السيئات يا رب الأرض والسماوات يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي.